قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. الآية، فهل نفهم من الآية في عدم العدل ونفيه والاكتفاء بزوجة واحدة، أم ماذا نفهم من الآية؟ الله قال بعده: فلا تميلوا كل الميل فتذرك المعلقة. المقصود أنه أن الإنسان يتحرى العدل ويجتهد في العدل، وقد يفوته بعض الشيء، فالذي لا يستطيع يعفو الله عنه. الاجتهاد بذل وسعه فاتقى الله، فما عجز عنه معفون عنه، فاتقوا الله ما استطعتم، لا مع وحده ولا مع الجماعه. عليه يتقي الله ويعدل في حق المراه ويعطيها حقها من نفقتها ويحسن الخلق معها. الله يقول: وعاشرهن بالمعروف. بعض الناس والعياذ بالله صب غليظ عنيف، لا يحسن الخلق مع زوجته ولا يكلمها كلاما طيبا، بل هو دائم العبوس ودائم التغير ودائم الاذى ودائم الشباب والشتام. هذا شره كبير والعياذ بالله، ولا معه الا واحده. كيف اذا كان معه جماعه؟ المقصود الواجب عليه العشره بالمعروف. والله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه وعاشرهن بالمعروف. فلا بد من المعاشره الطيبه، واذا بذل وسعه واتقى الله فشيء يغلبه يعفو الله عنه.